إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين في المسافة التي يقصر المرء فيها صلاته إذا خرج إليها. أقول بارك الله فيكم، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، يقول: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة ماذا؟ الوداع. فقصر الصلاة، فقصر ماذا؟ الصلاة. قال أنس بن مالك: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة فصلى ركعتين حتى رجع. قلت: الحديث حديث أنس في الصحيحين. يقول الإمام ابن المنذر إتماما لكلامه، قال: وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة ومكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. واضح؟ يعني هذه المسافة كخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يقصر فيها ماذا؟ الصلاة، محل إجماع واتفاق. قال: واختلفوا في من سافر أقل من هذه المسافة، أقل من هذه المسافة. فقال الطائفة: من سافر مسيرة 4 برد قصر الصلاة. 4 برد قصر ماذا؟ الصلاة. هذا قال به مالك والشافعي وأحمد، الجمهور. واحتجوا في هذا، يقول: بالأخبار التي رويت عن ابن عمر وابن عباس، من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم، واد معروف هذا في طريق بين مكة والمدينة، وادي ريم. قال: ركب إلى ريم فقصر الصلاة مسيرة ذلك. وهذه الرواية رواية ابن عمر، أخرجها مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف. نعم. يقول: من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة مسيرة ذلك. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد، من 4 برد. وأن ابن عباس سئل: أيقصر إلى عرفة، أي من يخرج إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. قلت بارك الله فيكم: البرد جمع بريد، والبريد يعتبر مسافة 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فيكون الفرسخ لو ضربنا 3 في 4 يكون 12 إيش؟ ميلا. ويكون مجموع 4 برد لو ضربت 4 في 12 صارت 48 ماذا؟ ميلا. فإن قلنا إن الميل يساوي 1600 متر، يكون المجموع 78 كيلو متر، كيلو متر، يزيد قليلا في ذلك نحو ما إلى 800 متر زيادة أو نحو 79 كيلو متر. وإن قلنا إن الميل يساوي 1800 متر فيكون المجموع 85 ماذا؟ كيلو متر. القول الثاني الذي ذكره الإمام ابن المنذر قال: قال الطائفة من سافر مسيرة 4 برد، يقول: وقال الطائفة يقصر الصلاة مسيرة أو في مسيرة 2 يوم، يقول: ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد وبالأميال، ما ذكر مسيرة 2 يوم. القسم الأول قالوا حددوا بالمسافة، أما هنا حددوا بالمسيرة، مسيرة 2 يوم. وهذا قول الحسن، يقول: هذا قول الحسن البصري والزهري، وهو قول الشافعي في القديم. قال: وقال الطائفة يقصر في مسيرة 1 يوم، يعني مسيرة أن يمضي يوما تاما كاملا. يقولون ثبت ذلك عن ابن عمر كان يقصر في 1 يوم، وأنه خرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة إليها، وهو أي المسافة بين منزله أو مكانه والمدينة إلى مكان الذي اشترى تلك الأرض، قال: وهو 30 ميلا، 30 ميلا. قال الزهري: يقصر الصلاة في مسيرة 1 يوم، 30 ميلا، يقول الزهري. قال: وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في 1 يوم ولا يقصر فيما دون 1 يوم. ثم قال، وهو فريق الرابع، أن من سافر 3 قصر، 3 أيام يعني. روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال النعمان الثوري والنعمان وابن الحسن. قال النعمان أي أبو حنيفة: 3 أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام. هذه المسافات التي تقطع، المسيرة 1 يوم جعلوها بالأيام والليالي، كيف تقوم مسيرة إيش؟ يقطعونها بالإبل أو الأقدام، ده المشي السريع ولا المشي ماذا؟ البطيء. يقول: وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين 5 فراسخ، 5 فراسخ، قال: وذلك 15 ميلا. انتهى كلامه، أعني الإمام ابن المنذر. فرقة خامسة أو قول خامس قالوا: ليس للقصر مسافة محددة، ليس له مسافة محددة، بل يقصر المرء في كل ما يطلق عليه اسم السفر، طويلا كان السفر أم قصيرا. وهذا المذهب عليه جمع من أهل العلم من الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في الأحكام: حد السفر الذي علق الشارع به القصر الفطرة والقصر، نعم، جعل عنوانا أو فصلا حد السفر الذي علق الشارع به الفطرة والقصر. قال: هذا الحد، يعني هذا الحد مما اضطرب الناس فيه. قيل 3 أيام، وقيل 2 قاصدين. وماذا يقصد بالقاصد؟ يريد بالقاصد أي القريب، أي القريب. يقال بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي هنية السير، لا تعب فيها ولا بطء، نصلها يسيرا قريبة، ما هي بعيدة يعني. نعم. قال وقيل يومين قاصدين، وقيل أقل من ذلك، حتى قيل ميل، حتى قيل إيش؟ ميل واحد. قال والذين حددوا ذلك بالمسافة، منهم من قال 48 ميلا، وقيل 46، وقيل 45، وقيل 40، وهذه أقوال عن مالك، يعني مأثورة عن الإمام مالك. يقول قال أبو محمد المقدسي، يريد به الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني ينقل عنه، يقول قال أبو محمد المقدسي لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها فيما ذكروا 48 46. قلت، هذا كلامي ليس كلام الإمام ابن تيمية، قلت الذي وجدته في المغني في المطبوع منه ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، الذي نقله شيخ الإسلام وجها والمعنى واحد. يقول شيخ الإسلام وهو كما قال أبو محمد، أي أن الأمر كما قال ليس له وجه، أي يعني حجة، فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس. ثم أطال رحمه الله الكلام بما تمسكوا به وأجاب عنه، وأورد عليهم إلزامات قوية، نعم، في ذلك. ثم قال وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، وهي سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة. بماذا؟ بالسنة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقول هذه الطائفة، القول الأخير في هذه الأقوال، هو أرجحها وأصحها وأقواها. ماذا دليلا؟ وثمة تفصيلات في كلامه أهل العلم حول هذه المسائل يرجع إلى مضانها، لكن هذا الذي يعنينا منه في هذا المقام حول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.